محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبارك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ درس الثلاثاء. فتحنا أربع معاجم. لسان العرب لم يذكر فيها الضم أصلا. مثل الأربعاء يعني بالفتح على وزن ثلاثاء على وزن الأربعاء بالفتح. أصل هو الأصل أنه يقال الثالث، اليوم الثالث، فلماذا وضعوا له هذه الهمزة؟ ليكون علما على اليوم، لكن حقه أن يكون الثالث. طيب تفضل. لسان العرب إيه كمان؟ والقاموس المحيط زي ما قال المختار الصحاح الثلاثاء بالمد ويضم، بالمد لم يحتاج إلى أن يقول بالفتح لأنه هو الثالث، فقط بالمد هو أشار إلى التغيير، يشير إلى التغيير، فقال بالمد لا يحتاج إلى أن يقول بالفتح لأنه هو أصل الثالث ويضم. والمصباح المنير وكل كتب اللغة عدا مجمع اللغة العربية. بس أنا أشكك في نسبة هذا المجمع اللغة العربية، المجمع اللغة العربية لا يفعل هذا وليس من سلطته أن يفعل هذا. الوسيط كذلك الوجيز والوسيط. سبحان الله. طيب خلاص، اذا انت الان تستطيع ان تخاطب الائمه الكبار الذين سميتهم امس بما قرات بنفسك لا بما سمعت، فتتهم في سمعك او في من اسمعك. مين الشيخ اللي بتحضر له دوت؟ انت والشيخ بتاعك ويشتمون انا وانت، هتقول له والله المختار الصح قال ومش عارف ايه قال وانتهي الموضوع. كفى الله المؤمنين القتال. اذا عرفت هذا فما تعريف الحيض؟ فارس افندي، اذا عرفت ان الثلاثاء بالفتح ويضم فما تعريف الحيض؟ نعم؟ ما تعرفش؟ ده درس أنثوي. تعريف الحيض؟ يخرج منها على سبيل الصحة بالنفاس، دم. تتكلم ليه؟ دم الخارج على سبيل الصحة يشمل النفاس، فكيف تخرج النفاس حتى يبقى لك المطلوب المعرف؟ احتاج إلى قيدين، قيد الإخراج الاستحاضة وقيد الإخراج النفاس. تفضل. دم على سبيل يخرج من المرأة في سن معينة، طيب في سن الحيض، في سن 9 سنين فأكثر، على سبيل الصحة، على سبيل الصحة أخرج الاستحاضة وليس بعد الولادة فأخرج إيه؟ النفاس. طيب على سبيل الصحة لما يقول في التعريف على سبيل الصحة، فالجارية التي الأمة التي لا تحيض، الأمة التي لا تحيض، هل يعد ذلك عيبا من عيوب المبيع فترد به، ترد بالعيب بناء على قوله على سبيل الصحة؟ هل يعد خلو الأمة من الحيض أو عدم مجيء الحيض للأمة، هل يعد ذلك عيبا ترد به؟ بسألك أنت مش بسأل الشيخ سامي، بس هو بيتكلم كالعادة كده منطلق. تفضل، ما رأيك؟ اجتهد يعني. لا يعد عيبا. هل إذا كانت المرأة الحرة المتزوجة لا تحيد، هل يكون هذا عيبا ترد به فيكون من عيوب النكاح التي يفسخ بها النكاح فيرد للرجل مهره؟ أيضا لا. ما رأيكم؟ دام فضلكم، عندنا قضيتان بناء على قوله على سبيل الصحة، هل إذا خلت الأمة من الحيض بأن كانت لا تحيض هل يعد ذلك عيبا من عيوبها ترد به ولا لا؟ كذلك الحرة إذا كانت خاليا من لا تحيض كالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، ثم قيل إنها سميت بالزهراء لأنها لا تحيض، قيل إن من أسباب تسميتها بالزهراء أنها رضي الله تعالى عنها وعليها السلام لا كانت لا تحيض، وكان نفاسها أقل ما يمكن حتى إنها ولدت في المغرب فطهرت من نفاسها واغتسلت وصلت العشاء من قصر نفاسها رضي الله تعالى عنها، وهذا من رحمة الله تعالى بالأنثى إذا أراد الله تعالى أن يعني تتعبد ولا تحرم من الصلاة والصيام في ميعاده. يعني كان عندك يد مرفوعة الأستاذ، كنت تريد أن تقول شيئا. طيب، يبقى هل من متداخل آخر؟ هل في مداخلة؟ يعني معنى رأي واحد أنه ليس عيبا لا في الأمة فلا ترد إذا كانت لا تحيض، ولا في المرأة فلا يفسخ نكاحها إذا كانت لا تحيض كالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، هل من متداخل آخر؟ الصواب أنه عيب في الأمة، أنه عيب في الأمة بدليل على سبيل الصحة. بالعكس، ده عكس اللي حضرتك بتقوله، انه لما قال على سبيل الصحة خروج الدم في الحيض ده صحة، فلما تخلو من هذا الدم الذي هو علامة على صحتها يبقى عيب، ويبقى عيب من عيوب البيوع أو المبيعات فترد به. لكن لا يفسخ عقد المرأة المتزوجة إذا كانت لا تحيض، والفرق بينهما أن عيوب البيع غير محصورة وعيوب الزواج محصورة. عيوب الزواج محصورة، بينهما فرق، ما يسبب العدوى بالمعاشرة كالجزام، وكانت لا يمكن معاشرته أصلا كالرتقاء والقرناء إلى آخره، هي محصورة في خمسة عيوب وما يقاس عليها، لكنها ليس الأصل هو فسخ العقد. إن أراد أن يتزوج عليها تزوج، إن أراد أن يطلقها يطلقها، فرق كبير بين عقد الزواج الذي الأصل فيه الانعقاد بعد أن انعقد صحيحا مستوفيا الأركان والشروط الأصل بقاؤه، فرق بين هذا وبين البيع الذي عيوبه غير محصورة، عيوب البيع غير محصورة، فعسى أن يكون هذا الأمر قد تحرر. طيب، هذا تعريف الحيض، ما الأصل في مسألة الحيض؟ ما دليل المشروعية؟ يلا، قوله تعالى في سورة البقرة يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما وجه الدلالة من هذا الذي قرأته؟ وجه الدلالة أن المرأة تحيض، وجه الدلالة أن المرأة تحيض، وجه الدلالة، كيف استدللنا من الآية أو مما قرأت من الآية على أحكام الحيض؟ ما هي أحكام الحيض؟ مش أن المرأة تحيض، على أن هناك أحكاما مترتبة على هذا الحيض، ليس فقط أن المرأة تحيض بل على أن هناك أحكاما مترتبة على هذا الحيض بدليل قوله أو من أذن فاعتزلوا، وأذن فاعتزلوا، بس الآية بتتكلم عن المحيض مش عن الحيض يا فندم، ما وجه الدلالة؟ احنا نتكلم عن الحيض وانت أتيت لنا بآية تتكلم عن المحيض، فهل هذا صحيح؟ هل هذا الاستدلال في محله؟ ردوا علينا، عبرونا. ها، المحيض اسم أسماء الحيض، صحيح، ما اشتقاقه؟ اي انواع الاسماء؟ مفعول، مفعول محيوض. على فكرة الاعجاز القرآن الباقلاني على هامش الاتقان السيوطي. قولي لاختك لان كانت بتسأل على اعجاز القرآن الباقلاني على هامش الاتقان للسيوطي، ومطبوع منفصلا موجود في الحلبة، منفصلا ومتصلا بالاتقان للسيوطي. نعم ايوه المحيض. نعم مصدر ميمي، والمصدر الميمي احسنت يدل على ثلاثة اشياء، واحد اثنان ثلاثة، ها زمان مكان ومصدر. ممتاز، زمان مكان ومصدر، دائما كده المصدر الميمي يدل على زمان مكان ومصدر. طب في الآية إذا أردنا أن نستدل بالآية على مشروعية أحكام الحيض، سألونك عن المحيض، عن زمان الحيض، هل الآية تتكلم عن زمان الحيض، عن مكان الحيض؟ المرأة تحيض في أي مكان وفي أي زمان، إنما يتكلم على المصدر. نعم زمن الحيض، الآية تتكلم على زمان الحيض، تحيض في أول الشهر وفي نصف الشهر وفي آخر الشهر. الآية لا تتكلم على زمن الحيض ولا تتكلم على مكان الحيض، أنها تحيض سواء كانت في القاهرة ولا في الدلتا، إنما تتكلم على المصدر، تتكلم على الحيض. بوجه الاستدلال هو استخدام المصدر الميمي الذي يدل على زمان مكان مصدر، وهنا المراد هو المصدر لا الزمان ولا المكان. اسم مفعول له صيغة. اسم ما وجه استبعاد، بيسأل حضرته ما وجه استبعاد اسم المفعول؟ اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، حاض أو حاضت. المحيض مش اسم مفعول، هي دي مش فاعلة حتى، هي دي لا فاعلة ولا مفعولة. حائضة، احنا مش حائضة، احنا معانا حيض محيض، نسأل على محيض. ايه حائضة؟ ايه الامصان الجميلة دي؟ لا بنسأل على حائضة ولا بنسأل على محيضة، ولا بنسأل على محيض. يسألونك عن المحيض، قل هو أذن. لو كان المقصود بالمحيض هو المرأة التي جاء الحيض، يبقى الجواب قل هو أذن. هو يبقى المرأة هو. طيب فاعتزلوا النساء في المحيض. وجه الأصل على هذا غير الآية الكريمة، خذنا الآية، آية سورة البقرة. حديث عائشة في كتاب ايه من السنة؟ في الصحيحين، في الصحيحين. يلا بيقول ايه الحديث؟ ها الجزء من الحديث الذي فيه وجه الاستدلال، ها هذا شيء ها كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم. ما وجه الاستدلال؟ في شيء في الواقع اسمه حيض، في شيء في الواقع يأتي لمن؟ يأتي للنساء، للنساء. وحواء من النساء ولا من الرجال؟ ولا لا كده ولا كده؟ حواء، حواء تعرف حواء؟ مجلة بتطلع ها؟ من النساء. بس الحديث بيقول بنات آدم، هل حواء من بنات آدم ولا لم تكن تحيض؟ أحسنت، يبقى هي من بنات آدم باعتبار أنها خلقت من ضلع، من ضلع آدم. إيه العلم الفياض بالضاء صح ولا بالضاد؟ لا بالضاد. طيب يلا ايه تاني اخذنا امس؟ الله ولونه الوان الدم، الوان الدم، دم الحيض، ما هي الوان الدم؟ كم عدد الوان الدم؟ تفضل. خمسة، عدها. وها الاسود، اسود والاحمر الأسود ثم الأحمر ثم الأشقر ثم الأصفر ثم أي حاجة بقى اختارنا. ما معنى الأشقر؟ هو ما بين الأحمر وال الأصفر نجمع اللغة العربية. أيوة عد الألوان الخمسة بسرعة. هو عدهم خلاص؟ عد أربعة فقط والأكدر. يلا ما هي الصفات؟ طيب كم صفة؟ عشر صفات. أخذنا أمس عشر صفات، أخذنا اقتصرنا على صفتين. تفضل أنت يا علامة، كم صفة؟ علامة. كم صفة؟ علامة. صفتان؟ ثلاثة. كم صفة؟ أربعة. قدها شيء بشع، شيء بشع. تفضل. السخن. أنت بتقرأ من الكتاب. لا غيره. تفضل عد الصفات. أيوة أنت لم تكن حاضرا، كنت معنا بروحك. ها قول يا رسلان. سخن ونتن او هما معا او الخالي عنهما معا. يبقى كم صفه؟ اربع. طيب خمس الوان واربع صفات، كم ينتج؟ معنى كم احتمال عقلي؟ خمس الوان واربع صفات، كم احتمال عقلي؟ تجاره. اوه 20 تجاره كبيد. انت مستشار وزير التجاره ولا بتشتغل ايه النهارده؟ خمس الوان واربع صفات، الاحتمالات العقليه كام؟ تبادله والتوافيق كنا بناخدها مش عارف في كي جي اي 1 ولا 2 مش فاكر. أربعة على خمسة. على خمسة دي يمكن أربعة إلا خمسة، لسه أربعة إلا خمسة ده قبل العصر بشوي. 80 1024 يا دكتور، 1024 مش معانا مكان بالتقريب، يعني 80 بالتقريب يطلعوا 1024 زي بعض. طلبة تودي في داهية. ماشي، يبقى معنا كم احتمال بالتبادل والتوافيق ان يكون لونه أسود وصفته كذا، مثلا سخين، أسود منتن، أسود رقيق، أحمر. تبادل التوافيق كم تنتج؟ 1024 احتمالا. إذا تساوت الصفات بما نقدم؟ إذا تساوت الصفات بالسابق منها. اسأل العلامة، ده هو ده بتاع الرياضيات والتجارة، هو ده اللي يعرف الموضوع. تمام. تبادل التوافيق لها قانون. شيء بشع. ايه تاني اخذنا امس؟ ايه تاني؟ وامرأته قائمة فضحكت. ماذا تأخذ من هذا؟ وامرأته قائمة فضحكت. ماذا تأخذ من هذا؟ أن من أسماء الحيض الضحك. أظن نكون قد مررنا النفاس، تعريف النفاس. ها تفضل سيدنا الشيخ. الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة عقب فراغ الرحم. صحيح كده، على سبيل الصح، على سبيل الصح. طيب خذ هذه المسألة، خذ هذه المسألة معنا إنسان، شخص له آلتان، فرج وذكر، فأمنى من الذكر وحاض من الفرج، بما تحكم عليه؟ مرة أخرى سؤال، معنا إنسان له آلتان، آلة الذكور وآلة الأنوثة، فأمنى من الذكر وحاض من الفرج، فبما تحكم عليه؟ أنت فضيلة المفتي إمام مسجد الأشراف في الحلمية الجديدة، فجاءوا إليك وهرعوا بالبناء المجهول، لا تقل هرعوا، هرعوا إليك لأنك الشافي من أدوية القلوب، فقالوا لك يا طبيب الأبدان والقلوب أفتنا في سبع، أفتنا في رجل عنده آلتان، اليوم أمنى من الذكر وحاضى من الفرج، ما الحكم على هذا الشخص؟ الإجابة 107، اسألوا دار الإفتاء 107. أنه ليس برجل بل هو خنثى مشكل. أنه خنثى مشكل، هذا جزء، هذا نصف الجواب، هذا نصف الجواب. النصف الثاني هو نفس الشيء، هذا نصف الجواب. طلبة تخنق، طلبة تخنق، عاملين عقد مع المستشفيات أو مع المدافن، يوردون الميتين إلى المدافن، طلبة تودي المدفن على طول. ها، نصف الثاني من الجواب أنه حائض. ها؟ مشكل، مشكل. اللهم أنت كده حكمت عليه إنه مش مشكل، لما جعلته امرأة حائضا يعني حكمت عليه إنه مش مشكل. ده إجابة صحيحة بس ده نصف الجواب. نصف الثاني، ها؟ لا ده أحكام الخنثى المشكلة. لا هذه الحالة نقول اليوم في الصباح أدركنا يا فقيه، اليوم زيد الذي كان له آلتان اليوم أمنى من الـ من الـ من الذكر وحاضن، ماذا تحكم عليه؟ أنه خنثى البلوغ، أنه بلغ. أنه بلغ. رائع، أنه لا يحكم عليه البلوغ إلا بالإثنين، لأنه لو أمنى من الذكر فقط لا يحكم عليه البلوغ، لا يحكم عليه البلوغ إلا يحكم على بالبلوغ بالإمناء إذا كان ذكرا واضحا أو إذا كانت أنثى واضحة بالحيض، لكن الخن الذي له آلتان لا يحكم له البلوغ إلا باجتماع إثنين. لا يشترط أن يكون في نفس اللحظة في نفس اليوم، بس ما دام قد حصل هذا ثم تلاه هذا ولو بفترة ولو بمسافة زمنية فيحكم عليه بالبلوغ. إذا لا يحكم عليه بالبلوغ بمجرد النزول من أحد إحدى الآلتين. ذلك أن لابد أن ينزل من الجسد. نعم. معنى ذلك أن لابد أن ينزل من الجسد. لابد أن ينزل من الآلتين. كان له آلتان، ها؟ آلتان لابد أن ينزل. قد وقد إذا نزل من آلة واحدة خلاص ده بقى مش مشكل، بقى واضح، نزل من آلة الذكورة فهو ذكر، نزل من آلة الأنوثة فقط فهو أنس. طيب لو أن هذا المشكل أو أن هذا الذي له، خلينا نقول الذي له آلتان، الذي له آلتان نزل من الفرج دم في سن التاسعة أو ما فوق التاسعة، نزل من الفرج دم في سن التاسعة أو ما فوق التاسعة ولم ينزل من الذكر شيء، بما تحكم عليه؟ لم يبلغ بعد، خلاص لم يبلغ بعد. وإيه كمان؟ لا يبلغ هذا لأنه لا بد أن يكون النزول من الآلتين. نحكم عليه بأنه أنثى. نحكم عليه بأنه أنثى، صح؟ موافقون؟ يعني هل زال إشكاله؟ ردوا علينا، ما رأيكم؟ لماذا؟ ها؟ ما هو 9 سنين؟ 10 11 نزل الدم من الفرج. فهل هذا هل هذا يحكم عليه بأنها أنثى حائض؟ صح. إن طارت المدة نحكم عليها. هو أنت لسه مداش عشان أعرف. وما هذا الدم؟ يعني الصورة اللي معانا إنسان له آلتان نزل في سن العاشرة الحادية عشرة نزل الدم من الفرج فقط. ماذا تحكم على هذا الدم؟ عندك إجابة؟ اتفضل. ماذا تحكم على هذا؟ ما هذا الدم؟ أفتنا في هذا الدم. أفتنا في هذا الدم. يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء. حيض. نفاس استحاضة. ما نوع هذا الدم؟ ولا نوع رابع؟ إن كان له صفة الحيض فحيض إلا فاستحاضة. صحيح. موافقون؟ لا. موافقون. مجلس الشعب ها؟ دم فسادي. دم فسادي. يبقى اسمه دم إيه يعني؟ رابع. ده دم رابع. واحد من الثلاثة ولا دم رابع؟ حاجة اسمها دم فساد. دم الفساد اسمه استحاض. مش حاجة اسمها دم فساد ومش استحاض. علة بس مستحاض. نحكم عليه بايه؟ موضوع انشاء يا ناس. لازم يكون امتحان امريكاني. لازم اقول لك ده امتحان امريكاني. نحط لك احتمالات او اقواس. ده دم حيض نفاس. استحاضة أخرى. رابع أخرى. أجب بقى الإجابة موضوع إنشاء. كان زيد في المزرعة أمس. تفضل أجب. إذا كان يبقى ده مفيش فايدة. يبقى مفيش فايدة. إذا كان يبقى مفيش فايدة. الإجابة هو حيض نفاس استحاضة أخرى رابع. خلاص انا حصرناه. نعمل ايه اكتر من كده؟ اختار اختار واحد من الاربعه او سيب الامتحان وامشي وريحنا. الرابع. لا هذا ولا هذا ولا ذاك. ايه هو الرابع؟ تردوا علينا انتوا ضيوف ضيوف شرف. ها ما انت اجبت غيرت الاجابه. طيب خلاص يلا يلا هقول اختر واحدا من الاربعه. خلاص من فهم التعليل يكون حيضا. هو ايه بس دول واحد من اربعه. انزل من على المنبر لو سمحت وتكلم واحد من اربعه. دم استحاضه الا اذا عاودها بنفس الفقره رقم النظم. ده استحاضه خلاص ما فيش الا دي. خلاص ده هو استحاضه. استحاضه واحد من اربعه. ايه هو الاربعه؟ ده دم استحاضه وخلاص وانتهى الموضوع. نتكلم على الدم اللي نزل ده مش في اللي جاي في المستقبل. ده ماليش دعوه بيه. ما هي المراه نفسها عائشه ولا سعاد ولا هند مره بيجي لها حيض مره بيجي لها نفاس مره بيجي لها استحاضه. نسال على الدم اللي نزل يوم الثلاث ولا يوم الاربعاء ولا يوم الخميس. تقول لي ده دم حيض بس لو جه الشهر اللي جاي. ايه ايه خلاص مسالك على الدم ده ماليش دعوه بالشهر الجاي الا اذا ده في كتاب الابله نظيره بتاع الطبخ. احنا هنتكلم على ده. الدم اللي نازل ده اسمه دم ايه؟ دم استحاضة. لا يقال عليه دم حيض. ان احنا لم نحكم عليه اصلا انها انثى انها بالغه. فمتحرج ليه تقول عليه دم استحاضه؟ دم فساد بس مش استحاضه. ايه الكلام الفارغ ده؟ كلام فارغ. تخاريف صيام. صيام يوم الثلاثاء. طيب درس اليوم. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين تعليقا على قول الماتن والشارح ولونه أسود محتدم لذاع ليس في أكثر نسخ قوله ولونه أسود محتدم لذاع ليس في أكثر نسخ المت وفي الصحاح احتدم الدم اشتدت حمرته حتى أسود ولذعته النار حتى أحرقته. قال المحشي رحمه الله ورحمه المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين. وقوله لذاع، ها وقفنا هنا يا سامي؟ محتدم. طيب وقوله محتدم، قوله محتدم بضم الميم وسكون الحاء وفتح التاء وكسر الدال، أي شديد الحرارة، مأخوذ من احتدام النهار. ما هو احتدام النهار؟ وهو اشتداد حره. وهذا أولى من قول الشارح نقلا عن الصحاح، نقلا عن الصحاح بفتح الصاد، احتدم الدم اشتدت حمرته حتى اسود. ليه أولى؟ قال لأنه يقتضي تفسير المحتدم بالأسود فيلزم تكرره مع ما قبله. احنا قلنا أسود، لو أخذنا بما جاء به الشارح نقلا عن الصحاح لكان هناك تكرار، ليس خطأ، التكرار ليس خطأ ولكنه مفضول. هل الأولى التأسيس ولا التأكيد؟ التأسيس أولى من التأكيد، فالتكرار ينشئ تأكيدا والتأسيس أولى. فلو فسرنا المحتدم بأنه شديد الحرارة أولى من أن نفسره بما جاء به الشارح نقلا عن الصحاح بأنه الأسود، لأنه يقتضي تفسير المحتدم بالأسود فيلزم تكرره مع ما قبله ولا تكرار على الأول اللي هو أنه شديد الحرارة، ولا تكرار مع على الأول مع قوله لذاع. لو اعترض معترض بأن تفسير المحتدم بأنه شديد الحرارة يكون متكررا مع قوله لذاع، هذا ينتج ويورث التكرار. قال لا، لا ينتج. لماذا؟ لأن معنى لذاع محرق أي موجع، شديد الحرارة صفة وموجع صفة أخرى. طيب وقوله لذاع بالذال المعجمة ثم العين المهملة، لأن ما كان بغير الحيوان كالنار فهو لزع بالذال المعجمة والعين المهملة، وما كان بالحيوان ذي السم سم سم تسليس السين، وما كان بالحيوان ذي السم ذي السم ذي السم كالعقرب فهو لدغ بالدال المهملة والغين المعجمة، ولم يرد إهمالهما معا ولا إعجامهما مع كذلك، ولا إعجامهما كذلك يعني معا. يبقى إما لزع وإما لدغ. وقد نظم ذلك سيدي علي الأجهوري بقوله فلدغ لذي سم بإهمال أول وفي النار بالإهمال للثاني فعرفا، والإعجام في كل والإهمال فيهما من المهمل المتروك، لا والإعجام بالرفع، والإعجام في كل والإهمال فيهما من المهمل المتروك حقا بلا خفاء. فلدغ لذي سم بإهمال أول وفي النار بالإهمال للثاني فعرفا، والإعجام في كل والإهمال فيهما من المهمل المتروك حقا بلا خفاء. من بحر، من بحر الرجاز. الآن بعد ما قطعنا كده وبينا بكل سهولة فده بدأ من بحر الايه؟ من بحر الايه؟ الرجاز، صح؟ ها؟ ها؟ هو الطويل، هو الطويل. لأن سألتك أنت عند أنت البحر اللي أنت لا تعرف غيره، وهو بحر الإيه؟ الظلمات، بحر الشيخ الشاطبي، بحر الشاطبي. طب أعمل إيه أكتر من كده؟ بدأت ببسم الله في النظم أولا فلدغ لذي سم، هو عينه. طب أعمل إيه أكتر من كده؟ مستفعل فاعل ده الطويل. بدأت فعول، بدأت فعول، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل أربع مرات، مرتين في كل شطر مركب، بحر مركب، فعول أو فعول، زحاف بحسب هذا الساكن الخامس، الساكن الخامس يبقى فعول، فعول مفاعيل. فلدغ لذيث من بإهمال أول وفي النار بالإهمال للثاني فعرفا والإعجام في كل والإهمال فيهما من المهمل المتروك حقا بلا خفا فعرفا أعرف فعرفا أعرف أستاذ فارس أظن ملوش دعوة بالحيض وبالمسائل الأنثوية ده النحو اللي أنت أستاذ فيه فعل أمر فعل أمر وماله يعني فعل أمر ماله مرفوع منصوب مبني مبني على إيه على السكون تفضل الألف مبدأ نون توكيد خفيفة يبقى إزاي مبني على السكون مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا عند الوقف يا علامة فعرف هذه الألف مبدأ عن نون التوكيد الخفيفة عند الوقف يبقى فعل أمر مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد الخفيفة فتح المقدر زي فعرف إيه أكتر من كده ظهور شيبة مقدر المقدر هو السكون المقدر هو السكون لأن الأصل مبني على السكون السكون مقدر سبب تقدير السكون أنه في فتحة مناسبة لنون التوكيد الخفيف منع من ظهور السكون الفتح العارض الأصل في فعل الأمر إذا كان صحيح الآخر أن يبنى على السكون فلما لم يبنى على السكون هنا لأنه اتصل عروضا عرض له الاتصال بنون التوكيد الخفيفة فبني على الفتح الظاهر فعل أمر مبني على الفتح الظاهر الاتصال بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا عند الوقف نقول ما هو احنا قلنا هو مش لسه هنقول ده احنا قلنا فعلا بس المهم انه مبني على الفتح او على السكون المقدر سبب التقدير ايه كذا كذا كذا طيب بلا خفا دي الالف دي منقلب عن ايه خفا منقلب عن ايه الالف دي الف الاطلاق سلام اطلاق ان شاء الله يبقى اسمها الف الاطلاق لما هي اصلها خفاء بلا خفاء ممدود ها قصر ممدود ممدود قصر طيب ما انا بوقعك بقول لك دي الف ايه تقول لي الف الكلمه الف المصدر خفي خفاء الف المصدر انا بوقعك توقعت فكترت السكاكين عشان العجل لما يقع تكسر سكاكينه بس انت عجل لسه صغير بتلو عجل بتلو وقد عرفت ان معنى لزاع محرق اي موجع ومؤلم ليس في قوله ليس في اكثر نسخ المتن اي بل في اقلها والاولى اولى لما في الثانية من القصور وإن أجيب عنه كما مر والأولى يعني التي هي خالية أو لا لأن المذكور فيها هذا الكلام عليه بعض الاعتراضات وإن كان يجاب عنها بما مر قال وفي الصحاح إلى آخره غرضه بنقل عبارة الصحاح تفسير كل من محتدم ولزاع على اللف والنشر المرتب إزاي؟ فقوله احتدم الدم اشتدت حمرته حتى اسود إشارة لتفسير محتدم وقوله ولدغته النار حتى أحرقته إشارة لتفسير لزاع بالمحرق طيب ما هو الصحاح؟ قال والصحاح بفتح الصاد كتاب مشهور في اللغة تأليف الجوهري وهو إمام جليل وخطه يضرب به المثل كخط ابن مقلة ونحوه ابن مقلة ناس ابن مقلة نعم لدغته حاضر هنشوف حاضر بس أوصلها عشان أمشي معكم نشوف فين الكلام ده ولذعته النار انا قراتها ايه انا اخطات يبقى لذعته قوله ولذعته النار ونزعتهم النور. قوله احتدم الدم اشتدت حمرته حتى اسود، أي إلى أن يسود، فيؤخذ منه أن المحتدم بمعنى الأسود، وقد عرفت ما فيه من التكرار، فالأحسن أن يفسر بأنه اشتدت حرارته. قوله ولزعته النار إلى آخره من جملة كلام الصحاح كما تقدمت الإشارة إليه. قوله والنفاس بكسر النون سمي بذلك لأنه يخرج عقبها، عقب إيه؟ نفس، صح، نفس، عقب نفس، عقب نفس غالبا. لماذا سمي النفاس بهذا الاسم؟ لماذا سمي دم النفاس بهذا الاسم؟ قال لأنه يخرج عقب نفس غالبا. يقصد ايه بالنفس؟ يقصد ايه بالنفس؟ نفس. بسأل الست قالت ثم انت تجيب زي ما انت عايز كده من غير الاستئذان ولا اي حاجة، اجابت خلاص، اجيب انا. طب انا سألتها هي، لم تسأل سعادتك، لم تنتهي بعض. هي بتقول لا ده نفس، بقول لها لا ده نفس، نشوف ما رأيها. نعم نفس مش نفس، نفس نفس مش نفس، مش نفس. سمي نفاسا لأنه يخرج عقب نفس غالبا. وأنا كنت بسأل على إيه؟ يعني ايه نفس؟ ما المقصود بالنفس؟ ردي علينا. نفس، ما من نفس منفوسة الا كذا كذا كذا، نفس، كل نفس ذائقة الموت. ها؟ مخلوق، مخلوق ذي روح، مخلوق ذي روح، مخلوق ذي روح، سواء كان إنسانا أو حيوانا، يعني جنيا كان أو غير جني، نفس ذو مخلوق ذي روح. طب لماذا قال غالبا؟ لماذا قال غالبا؟ ارفع يدك، اتفضل، اعمل ايه اكتر من كده؟ ها ارفع يدك. ها بعدين ما يخرجش الولد، ما يخرج ايه؟ سقط، سقط، سقط. وبعدين والدم اللي بيخرج عقب السقط ده اسمه ايه؟ نفاس برضو، صح كده. خلينا بس نشرح الكلام الخطير اللي انت قلته ده. يبقى لماذا قال غالبا؟ لانه قد يكون نفاسا ولكن ليس عقب نفس، لم تنفخ فيه الروح، وهو النفس التي فيها روح، لكن هل يشترط أن يكون عقب ما فيه الروح؟ لا، قد يكون عقب المضغة ويسمى نفاسا أيضا لو أحكام النفاس. يبقى كلمة غالبا لأن الأكثر أن يكون النفاس عقب الولد، عقب الولد المنفوس يعني الذي فيه النفس، وقد يكون عقب المضغة، وقد يكون قد تخلق فعلا وزارت فيه ولكنه لم تنفخ فيه الروح قبل بداية الشهر الخامس. عندك سؤال؟ يخرج ايه؟ يخرج الباقي المضغة. ما هو لو خرج بلا نفس برضو اسمه نفس، مش شرط يكون في نفس. انا مالي مال الصلاة؟ ايه اللي جاب سيرة الصلاة دلوقتي؟ ايه اللي جاب سيرة الصلاة دلوقتي؟ احنا نتكلم عن احكام الميت، ايه اللي جاب سيرة الصلاة؟ احنا نتكلم يا ترى نفس احسن ولا نفس احسن؟ فانت دلوقتي بتأيد ان هو لا نفس نفس احسن. علشان ايه؟ تقول لي عشان الصلاة. انا مالي من الصلاة؟ انا جبت سيرة احكام الصلاة في ايه؟ هنقول او اللي بيخرج من الرحم اما نفس واما غير نفس. نفس يعني فيه روح، سواء ما كان خرج بلا نفس او بنفس، يعني نفخت فيه الروح فعلا فخرج في الشهر الخامس، السادس، السابع، الثامن. بنفس او بغير نفس، كل ده اسمه نفس، كل ده اسمه نفس، ده الغالب. ومن غير الغالب ان يخرج قبل الشهر الخامس ولا يسمى حينئذ نفسا، يبقى مش محتاجين كلمه نفس في شيء. احنا بنقابل بين الغالب وغير الغالب، الغالب ان تكون نفسا، وغير الغالب الا تكون نفسا. النفس قد تكون بنفس وقد لا تكون بنفس، لكن كل ده اسمه غالب، لانه قد يخرج بنفس يعني ظهرت فيه امارات الحياه، وقد لا تظهر فيه امارات الحياه وايضا يسمى نفسا، وهذا من الغالب. انا ماشي مع كلمه غالبا، الغالب هو مش بيبحث عن في نفس ولا ما فيهوش نفس، هو بيبحث عن نفس ولا مش نفس. الغالب انه نفس يعني بدءا من الشهر الخامس فما فوق، لان ما نفخت فيه الروح صار نفسا بغض النظر هو تنفس او لم يتنفس، خرج يعني وفيه نفس او لم فيش نفس، ده الغالب. واقل الاقل وغير الغالب انه يخرج قبل الشهر الخامس فلا يسمى نفسا لانه لم تنفخ فيه الروح. نعم. ماشي، على العين وعلى الراس. هذا ظني مع الاحتفاظ بالمقامات، بقول على العين وعلى الراس، مدرستك على العين وعلى الراس، بس انا شرحت وجهه نظري وفوق كل ذي علم علي. يبقى مش ما يكونش الكلام كان هناك من يقول انه نفس يبقى مخطئ، انه نفس عفوا فهو مخطئ. انا قلت وجهه نظري، اقتنعت عندك رد اوجه مما اقول، تفضلي. لا يكون الاجابه ان هناك من يرى انه نفس، لا، اعرضي وجهه النظر بغض النظر من القائل، مدرستك، شيخك، في كتاب اخر نسلم ونقول سمعنا واطعنا، مفيش مشكله. انا قلت وجهه نظري، نحن مربوطون بكلمه غالبا، وهذا ليس معناه ان كل ما نجد نون فين نون فاء سين تبقى معناها نفس، ممكن تكون نفس طبعا، بس في هذا الموضع نفس ولا نفس، هذا هو الكلام. نعم، معلش. ها، اذا كان في روح في الرحم، تفضل. ونزل بلا نفس، تاني نصلي عليه. انا مش عايز اصلي عليه يا رب، ما تصلي عليه، انا مالي. اسمه نفس، اسمه نفس، بدم نفخت فيه الروح يبقى اسمه نفس، ويحرم الإجهاض، أحكام مترتبة على نفس الروح، اسمه نفس، بدم نفخت فيه الروح فهي نفس، والآن اعتداء على هذه النفس سواء نزل بالحياة أو بغير حياة، نزل بنفس أو بغير نفس، أحكام مختلفة. تاني مسلمة، علاقة مسلمة ولا مش مسلمة بقى؟ صح صح صح، ايه علاقة الموضوع؟ لكن هيدفن في احكام تانية. انا بتكلم على احكام الصلاة دلوقتي، هنا ما بتكلمش على الصلاة يا سيدي. واحنا دلوقتي جبت اقوال المهلبية، ما هو اقوال الشافعية برضو، بس احنا ما بتكلمش على الصلاة دلوقتي، مع الصلاة، وانا ما بتكلمش على الصلاة. تمام، تمشي مع الصلاة وانا مش بتكلم على الصلاة. مشكلة، السيارة بتاعتك ما فيهاش بنزين. عندك سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طيب، قال النفاس بكسر النون سمي بذلك لأنه يخرج عقب نفس غالبا، ويقال في فعله نفست أو نفست المرأة بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما والضم أفصح، نفست. وفي فعل الحيض نفست بالفتح لا غير على ما ذكره في المجموع. وفي فتح الباري أنه في الحيض بالفتح والضم، ومثله في شرح مسلم. ونقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في كل من الحيض والنفاس، وذكر ذلك غير واحد فتنبه له. تاني يا فندم؟ يا فندم، تفضل. في السؤال؟ نفست بفتح لا غير، بنفست، لا نفست عفوا، نفست بكسر الفاء، نفست. شكرا لك. استنى بس خلاص كده ضبطنا الموضوع. وفي مرة أخرى عشان أخطأ، وفي فعل الحيض نفست بالفتح، يعني فتح النون لا غير. في النفاس نفست ونفست بالفتح والضم مع كسر الفاء فيهما، وفي فعل الحيض نفست بالفتح لا غير. شكرا للتنبيه. السؤال فارس، ها اللي ايه يا فندم؟ اه صح، ما نسبناش للنفاس. من اين اخذ؟ لماذا سمي نفاسا؟ كان شويه على الحركات، بكلم على الحروف، لا علاقه له بالحركات مطلقا. ريح نفسك. وهو اي شرعا الدم الخارج عقب الولادة إلى آخر ما قال. طب واللغة؟ وأما لغة فهو الولادة، النفاس لغة أي الولادة. الدم جنس فيشمل الدماء الثلاثة، الخارج إلى آخره فصل يخرج كلا من الحيض والاستحاضة. عقب الولادة كيف؟ أي بأن يكون قبل مضي 15 يوما منها، منها الضمير يعود على الولادة، أي بأن يكون قبل مضي 15 يوما منها. فما يأتي من دم عقب الولادة بأكثر من 15 يوما لا يسمى نفاسا. قال فهذا ضابط العقبية. ضابط العقبية هنا أن العقب يأتي تاليا بمهلة بغير مهلة، فقال بمهلة لا تزيد عن 15 يوما. قال وإلا كان حيضا ولا نفاس لها. وإلا يعني إن جاء بعد 15 يوما من الولادة فهو حيض وليس نفاسا. طيب لم يأتيها دم أبدا عقب الولادة أبدا، ولم ترى الدم إلا بعد 16 يوما فأكثر، يبقى هذه لا نفاس لها. قال لكن لو نزل عليها الدم بعد 10 أيام مثلا، شوف بقى الحكم اللطيف جدا. قال لكن لو نزل عليها الدم بعد 10 أيام منها مثلا، منها أي من الولادة مثلا، كانت تلك العشرة من النفاس عددا لا حكما. ما الذي يترتب على ذلك؟ بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، اعتذر عن التأخير اليوم، سامحونا. فليدفعه ما استطاع، فليكتمه، ثم يغطي هذا الشيء حتى لا يشوش على الناس. مش مطلوب كده، مطلوب ادفعه ما استطاع ثم نغطي. مش لازم الاشياء الكريمه باليوم، اشياء الشيطان بيدخل. طيب يقول بقى ان النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والعقب هنا حيثيته انه في غضون 15 يوما لا يزيد. الغالب انه يأتي عقب الولادة مباشرة، يعني بلا مهلة وبلا فاصل، لكن اذا حصل الفاصل وضرب مثلا بعشرة ايام مثلا يوم اثنين، هذه الفترة الفاصلة ما بين خروج الولد الى نزول الدم ما حكمها؟ قال هي من النفاس عددا لا حكما. ما معنى ذلك؟ قال لكن لو نزل عليها الدم بعد عشرة ايام منها، اي من الولادة مثلا، كانت تلك العشرة من النفاس عددا لا حكما، فما الذي يترتب على ذلك؟ قال فيجب عليها الصلاة ونحوها فيها، يعني في هذه العشرة الايام، كما قاله البلقيني واعتمده الرملي. يبقى هي معدودة من الستين يوما، هذا معنى انها من النفاس عددا لا حكما، لان النفساء لا تصلي، لا هنا تصلي، هنا تصلي لانها لا ترى الدم، هذه العشرة الايام مثلا تصلي فيها، لكنها معدودة من الستين يوما التي هي اقصى النفاس، فيجب عليها الصلاة ونحوها مما تمتنع عنه النفساء فيها، أي في هذه الفترة التي لا ترى فيها الدم، كما قاله البلقيني واعتمده الرملي. وكان الأولى أن يقول عقب فراغ الرحم، بدلا من أن يقول عقب الولادة، عقب فراغ الرحم من الحمل. ليه؟ لماذا هو أولى؟ ليخرج، تعليل الأولوية، ليخرج به ما بين التوأمين، ما بين التوأمين، لأنه يصدق على أنها لو ما لو ولدت الأول من التوأمين أو أحد التوأمين، يصدق أنها عقب الولادة، وهذا لا يسمى نفاسا، لابد أن يكون عقب فراغ الرحم، يعني من التوأمين معا أو من التوائم. الولادة ما تمتش، يعني لما نزل أحد التوأمين ما تمتش، ما تولدش هذا، يعني ده ما تولدش. أنا بسأل سؤال رد عليه، معانا توأمان في الرحم، فنزل ولد نزولا كاملا خرج كله، لم يولد بعد، ولد، حصلت الولادة، يصدق عليك كلام الشيخ عقب الولادة، حصل الولادة ولم تحصل الولادة؟ يبقى معناه أن الدم الخارج عقب الولادة نفاس، وهذا ليس نفاسا، بل لابد من فراغ الرحم. كون بقى ما خلص اللي في الرحم لا يمنع ان ده اسمه ولادة، شيء بشع، ليخرج به ما بين التوأمين. قال ومثل الولادة إلقاء علقة، مثل الولادة في الحكم على الدم الخارج عقبها أنه نفاس، كما أن الدم الخارج عقب الولادة أو عقب فراغ الرحم يسمى نفاسا، فالدم الخارج عقب نزول العلقة يسمى نفاسا، وله أحكام النفاس. قال ما هي العلقة؟ وهي الدم الغليظ المستحيل من المني، مستحيل يعني المتحول، متحول من مني الرجل ومني المرأة معا، عندما حصل التلقيح. الرحم يا أخوانا عبارة عن كيس أو قربة مقلوبة فتحتها لأسفل، سبحان الله، الرحم كما رسمنا أمس عبارة عن كيس أو قربة قاعدتها لأعلى وفمها لأسفل، وفيه قوة جاذبة وطاردة تجذب مني الرجل، فإذا دخل فيها طرد ما سواه، يعني لا يقبل مني آخر، خلاص ما دام حصل العلو لا يقبل مني آخر.